بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، كنا قد بدأنا في الدرس السابق في بيان أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا أن تربية جيل على هذا النمط وبهذه المؤهلات التي تؤهلهم لقيادة البشرية نحتاج إلى 7 أنواع من التربية: التربية العقائدية، التربية الفكرية، التربية الإيمانية، التربية الخلقية، التربية على الأداب النبوية والسنن المصطفوية، التربية الجسدية الجهادية، التربية على العفة والاستعفاف. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن التربية العقائدية، واليوم نتكلم عن التربية الفكرية. فنوع الثاني من أنواع التربية المطلوبة التربية الفكرية، ويقصد بها تربية شباب الصحوة على فكر السلف وتعميق المفاهيم الصحيحة في نفوسهم وتحذيرهم من المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها شباب الإسلام في كثير من جماعات الدعوة الإسلامية، فتكون بذلك ثمرات تربية صحيحة. الشباب تربوا على فكر السلف وفهم السلف للكتاب والسنة، وكذا عندهم وقاية من الأفكار الخاطئة والمفاهيم المخالفة لما كان عليه السلف رضي الله عنهم التي في الساحة الإسلامية. وهذا لا شك من بصيرة الواجبة في هذه المرحلة الراهنة. وعلى ذلك ينقسم البحث في هذا الباب إلى قسمين: مفاهيم ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، يعني ما هي المفاهيم التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، والشق الثاني من البحث في هذا الباب مفاهيم خاطئة يجب التنبيه عليها والتحذير منها، يعني أفكار ومفاهيم موجودة في الساحة الإسلامية تربي عليها يعني جماعات من جماعات الدعوة أفرادها، فنحن نريد أن نحذر من هذه المفاهيم دون ذكر الجماعات، أنا لا نقصد التجريح ولكن نقصد التبيين والنصيحة للأمة. فنحن نحذر من مفاهيم خاطئة دون التنبيه عن الجماعة التي تربي أبنائها على هذه المفاهيم. تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، دون أن يذكر أسماءهم. فهو ينصح الناس ويوجه الناس توجيها عاما دون أن يجرح شخصا بعينه أو جماعة بعينها. فالشق الأول هو مفاهيم صحيحة ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم. فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إلى تقول حتى يقول الله عز وجل أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة كان عندهم هذا الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أي يوم من هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، ما قالوا يوم النحر أو يوم العيد أو يوم الأضحى أو يوم الحج الأكبر. قالوا لعلي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسميه باسم جديد، فقالوا الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ لا يجهلون أنها مكة المكرمة البلد الحرام، ولكن قالوا الله ورسوله أعلم أدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له، فيقدمون الرواية على الدراية والنص الشرعي على النظر العقلي، ويعتقدون أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، ويعتقدون بأن الأوائل الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا التنزيل واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير كانوا أكثر دراية وفهما للشرع الحنيف، فالمعقول عندهم ما وافق هديهم والمجهول ما خلفهم. فالكل يقول كتاب السنة، ولكن يعني بعض الناس يقولون كتاب السنة ولكن بفهم قادتهم وبفهم أئمتهم أو بفهم إنسان معظم في الأمة كلامه مخالف، يعني يفهم الكتاب والسنة فهما خاصا. فإحنا نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فهذه القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفي، وهي في الواقع أهم ما يميز أصحاب المنهج الصحيح والفكر السليم عن أصحاب المناهج المبتدعة التي تربي أبنائها على الخروج على سلطان الكتاب والسنة وتقديم الأراء والأهواء وأقوال الشيوخ والمعظمين على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج كان واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم، فقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمس من ظاهره. لو كان الدين بالعقل، دين بالنقل والبالشرع ليس بالعقل، لكان الإنسان بدل ما يمسح ظاهر الخف لو بعيد عن الأتربة وبعيد عن الأرض كان يمسح باطن الخف، لأن باطن الخف هو الذي يلابس الأرض ويتعرض للأتربة والأوساخ، ولكن الدين بالنقل وليس بالعقل، فيمسح ظاهر الخف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وقال هذا في المتعة، المتعة في الحج، يعني اللي هو السنة الإنسان يعمل عمره ويتمتع، يعني يتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج مرة ثانية في يوم التروية. وكان أبو بكر وعمر وعثمان، وطبعا يعني في عصر الخلفاء وأكثر الناس تبع لهم يقولون بإفراد الحج. فكان ابن عباس يفتي بالمتعة، فإذا قال لهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أبو بكر يقول كذا عمر يقول كذا، فيقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فكيف من يقول قال الشافعي أو قال أحمد أو قال أبو حنيفة أو قال فلان من المتأخرين؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وأحفوا الشوال. بعض الناس يقولون اللحى دي زي الجاكيتة ممكن تلبسها ممكن تقلعها، وده فقه الدعوة، يعني الإنسان محتاج أنه يتشبه بالكفار حتى يستطيع أن يدعوهم. طبعا يعني وأيضا قصة الرجل الذي قال للإمام مالك من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ذي الحليفة، فقال إني أريد أن أحرم من المدينة، مدينة قبل ذي الحليفة يعني بحوالي 15 كيلو، فقال لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة. فقال أي فتنة في هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وأنا أحرم أبعد منه، يعني المفروض أن أنا أخذ ثواب أكثر منه، أن الإحرام مشقة، الإنسان يبقى بلبس الإحرام في قيود ومشقة ممنوع من أشياء. فقال يعني كفاك فتنة أن تعتقد أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم التأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله فلا قول لأحد، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل الكلامي. فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد. والتأويل يعني كما قال شيخ الإسلام لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الإصطلاحات له ثلاثة معان: أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره هذا المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني الله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة، فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبر الله عز وجل به. ومنه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن. الثاني يرد بلفظ التأويل التفسير، وهذا اصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال المجاهد إمام أهل التفسير من التابعين: إن الراسخين في العلم يقولون تأويل متشابه، يعلمون تأويل متشابه، فإنه رد بذلك تفسيره وبيان معنيه، وهذا مما يعلمه الراسخون. وأيضا يعني محاسن التأويل، يعني محاسن التفسير، يعني التأويل معنى التفسير، تأويل القرآن يعني تفسير القرآن. المعنى الثالث للتأويل أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر مرجوح يقترن به، فلا يكون معنى اللفظ موافقا لظاهر الدلالة، وهذا هو معنى التأويل عند المتأخرين، والتأويل الاصطلاح. وتسمية هذا تأويل لم يكن في عرف السلف، وقال في موضع آخر: وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، أنه يقول مثلا أن يد الله يعني اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، وطبعا الله عز وجل يقول: لما خلقت بيدي، فتثنية اليد يستحيل أن يستقيم أن يقول بنعمتي أو بقدرتي، فهم يؤولون اليد بالنعمة والعين بالرعاية، وكشف يكشف ربنا عن ساخيه، يقولون كشفت الحرب عن ساخيه، يعني إذا اشتدت الحرب، فهذا يعني يسمى تأويل الاصطلاح، إن هو يصرف اللفظ عن ظاهره متبادل إلى الذهن إلى لفظ آخر أو معنى آخر مرجوح. وطبعا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك فلا يكون هذا من تأويل مذموم، بل يكون يعني يجب أن نصير ونسير مع الدليل حيث يعني صار، ولكن نحن نؤول ونلغي ظاهر الكتاب والسنة بغير دليل فهذا خلاف الحق. يقول: وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يقولون إنما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه، وهو إن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده، فكان مقصوده أن هذا يكون سبب البحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك، فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم، بل قصده التعمية والتلبيس. طبعا خاصة في باب الصفات، يعني يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة في عماية وفي ضلال بالنسبة للأسماء الله عز وجل وصفاته. ومما ينبغي أن يتربى عليه شباب الأمة ألا يرفعوا أحدا من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه المنزلة؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما فيش حد معظم في الأمة، الإمام أحمد، إمام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، فيش أي معظم في الأمة ينبغي أن يرفع إلى هذه المنزلة، لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيش حد معصوم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الذي نقبل كل ما قاله وما ذهب إليه وندع ما خلفه، ومن دونه من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويترك. وبعض الجماعات يجعل مؤسس الجماعة أو إمام الجماعة يعني كأن كلامه كتاب وسنة، يعني ما يخالف، مدام قال ومؤسس الجماعة قال كذب هذا هو الحق. قال شيخ الإسلام: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مدبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نستدرك أشياء على الشيخ الألباني اللي هو شيخ المدرسة السلفية في العصر يعصنا الحاضر. ما نقول أن كل كلامه صح وأن كل اجتهاداته يعني موافقة، ولكن هو بشر من البشر يخطئ ويصيب. يقول: وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها ومعرفة معانيها واتباع لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عداها. فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على أن يكون يعني حبهم للحق والسنة أكبر من حبهم للعلماء والمتبوعين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. وفي كتاب مدارج السالكين بيشرح كلام الهروي منازل السارين. فالهروي كان شيخ ابن القيم، ولكن الهروي كان صوفي وله كلام في منتهى الشناعة في الفناء، وهو ابن القيم بيحاول أنه يحمل كلامه على أحسن المعاني برا بشيخه وفاء له، ولكن أحيانا الكلام لا يحتمل ما له أي وجه من الصواب. فعند ذلك يقول ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. فينبغي أن يكون الحق وحب الله عز وجل أكثر من حبنا للأئمة. وده اللي بيقع فيه كثير من المتعصبة من الحنفية والشافعية، يكون عندهم مثلا إمام الشافعي حبهم له ولاؤهم له يعني قد يكون أكثر من ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف كلامك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقدمون بغير قصد طبعا يعني كلام إمامهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يترك كل كلام لكلام الله عز وجل أو لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل الحق والسنة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يدعى كل إناس بإمامهم، فإنهم لم يتخذوا إماما دونه، يأخذون كل ما قال به ويدعون ما خلفه. فإنهم في الحقيقة لم يتخذوا إماما دونه، يأخذون كل ما جاء به ويدعون ما خلفه. فكل إمام عندهم من أئمة المسلمين يؤخذ من قوله ويترك، وكل كلام عرض عندهم كتاب والسنة يضرب به عرض الحائط. ما يضرب بالعالم عرض الحائط، ولكن كلام الذي خلف يضرب به عرض الحائط. وإما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وآل بيته الكرام، طبعا خلافا للشيعة، يعني بعض الناس لم تتسع قلوبهم لحب آل البيت وحب الصحابة فينصبون العداوة لآل البيت، أو يتشيعون لآل البيت وينصبون العداوة للصحابة وهم الشيعة. ولكن آل السنة يعرفون يعني حق القرابة وآل البيت ويعرفون حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلامة ألسنة، يستغفرون للسابقين من المهاجرين والأنصار: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأولى الناس بصفة الإيمان الصحابة، أول من آمن وأولى الناس بالإيمان: ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نصيفه يعني نصفه، تصغير نصف، يعني أظن لو واحد مننا عنده جبل أحد ذهب وأنفقه كله مش هيبلغ إنفاق الصحابة مد أو نصف مد. مد له الحفنة، حفنة من طعام، من قمح مثلا أو من شعير أو من تمر، ولا نصف مد. لماذا؟ لأن بذله في الوقت الذي احتاج الإسلام فيه إلى البذل، وأيضا لعظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم ويقبلون. ونلاحظ أيضا من ثبت الحديث أن كان حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، كلاهما من الصحابة، ولكن عبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد يعني من مسلمة الفتح أو أسلم قبل الفتح بخليل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لعبد الرحمن بن عوف ويقول لخالد، مع أنه أيضا متشرف بشرف الصحبة، ولكن يعني هو متأخر الصحبة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، فقال: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون، يعني من خصائصهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله جل قدمهم في الذكر، ولأن أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكانوا 1400 بايعوا تحت الشجرة، بايعوا على الموت تحت شجرة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام والمرأة السوداء التي كانت تصلح وتتكشف وغيره من أصحاب، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره. طبعا مهم التركيز على علي بن أبي طالب، أن الشيعة يزعمون أن علي أفضل من أبو بكر وعمر، فنفس علي لما سئل أي الناس أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، يقول له ثم من؟ قال ثم عمر، وكان بيسأله ابن محمد بن الحنفية، الحنفية أمه من سبي بن حنيفة، يقول فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فأهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره أن خير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما دلت الآثار، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأمة فهم أضل من حمار أهلهم. وكذا محبة أهل البيت وموالاتهم، وإما يخص أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذا قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وإجماع الأمة وتواتر الأخبار بشرع الصلاة عليه في تجاوز الصلاة، نحن نصلي على محمد وعلى آل محمد ونبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم. أن الشيعة يزعمون نحن بنكره آل البيت فهذه فرية، بل نحن نحبهم أكثر منهم، فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف بمناقبهم الشهيرة، فإنهم أهل آية المباهلة والمودة والتطهير وأهل مناقب الجمة والفضل الشهير، مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم المحافظة على الجمعة والجماعات والأعياد ولا يدعونها لأوها الأسباب. يعني كما تفعل جماعة التكفير مثلا، فالباقي من الإسلام الصلاة التي يصليها الناس في المساجد، فهم يعمدون إلى المساجد فيخربونها. يعني من الطرائف إن كان في واحد جارنا من سنين متطولة، يعني كان حديث عاد بالتزام وكان بيأتي إلى المسجد، فجاء واحد تكفير اشتغل عليه شوية فترك المسجد. فالمهم أنا كلمته بعدها فرجع للمسجد مرة ثانية، فراح بتاع التكفير بيسأل عليه في البيت أين فلان، فكان قاعد مع تقريبا خالته أو عمته، فقالت له في المسجد، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيصير تنقلب الأمور، يعني تصير زائر المسجد كأنه مصيبة يعني، وهذا من قلة التوفيق يعني. فمن أصول أهل السنة المحافظة على الجمعة والجماعات والأعياد ولا يدعون الجمعة والجماعة لأوها الأسباب كما فعل أهل البدع من الرافضة. طبعا الشيعة عندهم من الجمعة لا تقام يعني إلا بخروج المهدي المنتظر المعدوم أو الموهوم الذي دخل السرداب. يقول فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدع ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. يعني واحد دخل مسجد وجد واحد بيصلي في الناس، نقول إن الأصل في المسلم حسن الظن، يعني الناس ارتضوه إماما فلا بد أنه على خير، يعني وما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ويصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، يعني جنبه مسجدين، مسجد فيه إمام هو يعرفه ويعرف التزامه بالسنة وإنه من أهل الإيمان، والمسجد الآخر إمام مستور مثلا، فهو يستحب أن يصلي خلف من يعرف يعني حاله، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد، وخاصة في زمن الفتنة يعني أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد إنه لا يصلي أو لا يصلى إلا خلف من أعرف حاله، فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق المسلمين، باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغير من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمرة وصلى مرة الصبح أربعا، ويقولوا حتى أنه التفت وقال أزيدكم، أنه صلى أربعا ويقولهم يعني زود، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغير من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف لعنة الله على الظالمين، كم قتل وكم فعل يعني في المسلمين. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. وطبعا هذا الكلام يفهم على إن إيه، إن هو يعني لم يثبت له إيه الخروج من الإسلام، يعني لأن طبعا مصحة صلاته لنفسه صحت لغيره، فينبغي أن يكون على الأقل مسلما يثبت له عقد الإسلام. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الاهتمام بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل الشرعية وأدلتها من الكتاب والسنة، وكذا الاهتمام بمعرفة صحيح الحديث من سخين، يكون عنده بصيرة ويهتم بالعلم، لأن بعض الجماعات لا تهتم بالعلم، فتجدونهم يجوبون الشوارع ويدعون الناس، هم يعني فقد شيء لا يعطيه. بواب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة، قبل ما يبقى الإنسان رئيس قبيلة مدير عمل كبير ناحية يؤخذ بقوله، فهو لو صار رئيسا يعني ليس عنده وقت للتعلم وقد يمنعه منصبه من التعلم، فقال تفقه قبل أن تسودوا. قال البخاري وبعد أن تسودوا وقد تعلم الصحابة وهم كبار، يعني فاتوا أن يتعلم وهو صغير لا يمنعه كبر السن أو المنصب من التعلم، وقد تعلم الصحابة وهم كبار، وقالوا إذا تصدر الحدث فاته خير كثير، واحد لسه بادئ نجعله إمام في الصلاة يعني قد يمنعه ذلك من الأي من التعلم أو يصيبه شيء من الكبر. وقيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أتعلمها بعد. وقال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فالطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال مع المحبرة إلى المقبرة. وينبغي أن يعلم المسلم أن العلم هو ما قام عليه الدليل، ما يدرسش كتب الفلسفة والمنطق وكتب علم الكلام ويقول أنه بيتعلم علم نافع، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فالعلم قام عليه دليل، يعني أهل البدع يقولون القرآن ليس فيه علم لأن صار العلم عندهم هو قال فلان وقال فلان، فصار القرآن عندهم ليس فيه علم. فالعلم قام عليه الدليل، العلم هو الكتاب والسنة بفهم من سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب والمسلم محبة العلماء العاملين والأئمة المجتهدين واعتقاد فضلهم وحبهم في الله، ما ينطحش بالكباش ولا يظن أنه في رتبة الشافعي وأحمد، واعتقاد أن اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا، ولا بأس بدراسة مذهب من المذاهب المتبعة بشرط عدم التعصب للمذهب. واحد يدرس في كتب الشافعية أو الحنابلة بشرط أنه لو صح عنده الدليل خلاف المذهب يدور مع الدليل ويترك المذهب، وأن يدور الطالب مع الحديث حيث دار، واعتقاد أن الأئمة مأجورون على كل حال، إما أجرا كاملا أو أجرا ناقصا، أجر كامل أنه حصل أدوات الاجتهاد وأنه وفق للصواب، أو أجر ناقص لأنه حصل أدوات الاجتهاد لأنهم بذلوا جهدهم في تحصيل أدوات الاجتهاد وكذا تحري الحق في المسألة، لكن الواجب على طلاب العلم أن يكون اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يتعبدنا الله عز وجل باتباع أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمة الله على الجميع، ولكن تعبدنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. والمضطر إلى التقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البت على غيره، مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم، يعني واحد بواب أو ما يقرأ ولا يكتب، يعني لو قلت له الآية والحديث يعني هو يريد أن يعرف كيف يصلي، كيف يطلق زوجته، كيف يحج، كيف يخرج زكاة ماله إن كان عنده مال، فما عندوش استطاع أن هو ينظر في الكتاب والسنة، فهذا محتاج أن تقول له الحكم الشرعي، فهذا معذور، أو له قدرة على الفهم وقد عقدته عوائق قاهرة عن التعلم، أنه ما كانش عنده وقت مثلا لأنه يتعلم، أو أتت نازلة وشيء ينبغي أن يتصرف سريعا وما عندوش وقت أنه هو يشوف كلام الأئمة وأدلتهم فيجوز له التقليد، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجيا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاج إليه في وقت واحد، الدين مسائل فهو يتعلم مسألة مسألة، أو لم يجد كفءا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم أراء الرجال على ما علم من الوحي فليس بمعذور، ولا يجوز لمن قلد إماما تقليدا أن يقول هذا حرام أو حلال أو حرام، لأن الحلال هو ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، والحرام ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقلد لا يعلم هل أصاب إمامه حكم الله عز وجل أم لا، وقد قال تعالى قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فليس له إلا أن يقول هذا رأي إمامي أو ما أفتى به إمامي، لا يقول هذا حلال أو حرام. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم تعظيم حرمات المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. نبهنا أكثر من مرة أن ما يحدث في العراق وفي باكستان وفي كثير من بلاد المسلمين، يعني إراقة الدماء المسلمة بهذه المجازفة، يعني نادرا ما يقتلون واحد أمريكاني أو واحد أوروبي، ولكن يعني أكثر القتلى من المسلمين، فنقول يعني بماذا تستباح هذه الدماء؟ ومعلوم تأويلات يقولون حتى تحدث فوضى وحتى يسقط النظام، ولكن يعني المؤمن يعني أعظم حرمة من الكعبة، فلا يجوز الاستهانة بدمه بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أعظم لقاء يعني شهادته البشرية، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز للمسلم أن يستبيح عرض أخيه لأدنى شبهة، وكذا ماله ودمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يستطيع أن هو ينجو وقد تغلب الحسنات السيئات، ولكن لو أصاب دما حراما يعني كأنه أتى بشيء يعني صعب جدا أنه ينجو منه. وكان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله حرمك وشرفك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، هذه ورطة عظيمة. قال ابن العربي ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الأدمي، فكيف بالمسلم، فكيف بالتقي الصالح. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم تحمل المسؤولية والمشاركة في العمل الجماعي، لأن الدعوة أكبر من أن يقوم بها فرد أو أفراد متناثرون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن الدعوة والعمل لإعزاز دين الله عز وجل ورفع رايته أكبر أن يقوم بها فرد أو أفراد متناثرون، ولكن الواجب على المسلمين التعاون والتضافر للقيام بالواجبات المفروضة على الأمة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول أستاذ عباس محجوب إن المسلمين في أغلب بلادهم قد نشئوا وتربوا على أساليب ديكتاتورية في الحياة، وقد عجزت التربية السائدة عن القيام بدورها في تنشئة الشباب المسلم على تحمل المسؤولية وتقديرها، لأن النظام التربوي والسياسي لا يعطيان فرصة كهذه، فالمعلم مقيد بنظم وأوامر مركزية تسلب منه حرية التصرف كمسلم تقي، وبالتالي تحمل المسؤولية فينعكس ذلك على الطلاب الذين يتحركون وفق أوامر عليهم تنفيذها، فلا تربى عندهم روح الشعور بالمسؤولية والتقدير لها والأهلية لها ثم تحمل نتائجها، مع أن التربية تضع في أول مهماتها وواجباتها تعويض الطلاب عن نظام العمل الذي يكون دافعه الشعور بالمسؤولية، ويتعني عند المسلم مسؤولية أمام الله عز وجل أولا ثم ولي الأمر ثانيا. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم حب الجهاد والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. فإن شجرة الإسلام لا تروى بالماء وإنما تروى بالدماء، لابد من الجهاد والبذل والتضحية. يقول أستاذ عبد الله ناصح علوان: من المسائل الخطيرة والأمور الهامة التي يجب أن يتم المربون بها ويوجهوا اعتناءهم الأكبر إليها تعميق روح الجهاد في نفسية الولد وترسيخ معاني العزم والمصابرة في فكره وقلبه ومشاعره، ولا سيما في هذا العصر الذي انحصر في حكم الإسلام عن بلاد الإسلام. يعني المفروض بلاد الإسلام تكون محكومة بالإسلام وهم يغزون بلاد الأخرى من أجل إخضاع الإسلام، ولكن في الواقع حتى في بلاد الإسلام لا يحكمون بالإسلام. وغربت شمس العزة الإسلامية عن الدنيا وأصبحت السيادة للطواغيت، واستلم زمام الأمور في أكثر بلاد المسلمين وناس لا هم لهم ولا غاية إلا أن ينفذوا مخططات أعداء الله والإسلام، سواء كانت هذه المخططات شيوعية أو كانت استعمارية أو كانت يهودية أو كانت صليبية. فكان من نتيجة ذلك أن ألغيت الخلافة الإسلامية واجتاحت المجتمعات موجات المادية الطاغية وعواصف أوجاء من التحلل والإباحية وتيارات متدفقة من الفكر الإلحادي، وأصبحت بلاد المسلمين هدفا لكل طامع وغاية لكل مريد عسى أن يستعيدوا بجهدهم عز الإسلام ومجد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال: من مات ولم يغزو ولم تحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إنسان ينطبع نية الجهاد، مش الجهاد يروح يقتل المسلمين، ولا الجهاد جهاد أعداء الله من أجل رفع راية الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما من الدنيا وما فيها. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم التورع عن الفتوى. قال ابن رجب رحمه الله: ومن هذا القبيل أي طلب الشرف بالدين كراهة السلف الصلح والجرأة على الفتية والحرص عليها والمصارعة إليها والإكثار منها. قال علقمة: كانوا يقولون: أجرأكم على الفتية أقلكم علما. لو أتيت لجماعة من الناس وألقيت عليهم مسألة فقهية فأجل الواقفين والذي سوف يبادر بالرد عليه. قال البراء: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاء، وفي رواية: فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد: ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. يوقع يعني بيمضي، زي كتاب ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين. لأنه يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا. وكان ابن سيرين: إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. فالسلف لهم كلام يعني شديد بالنسبة للفتية، وقال بعضهم: ينبغي على العالم أن يورث تلامذته لا أدري، لأن العلم حلال وحرام ولا أدري، أنه يكثر منها حتى يعني تنقل عنه. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.